أخي المستمع الكريم، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله، وسيأتي أطول من هذا الأثر بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا يقوله عبد الله بن المبارك في 100 الثانية، وهو مات 81 ونحوها. فإذا كان هذا كلامه في 100 الثانية فما بالكم بأوقاتنا الآن. يقول إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وذهاب العلماء، إلى الله نشكو ذلك، نسأل الله أن يعيننا ويثبتنا على الإسلام والسنة. وقال عبد الله بن مسعود: إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع. هم يضربون في المفصل رضي الله عنهم، يتكلمون في أساس المشكلة، وهو كما قال عمر: والله ما خان أمين قط، ولكنه أتمن غير أمين. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جعلوهم علماء وهم ليسوا بعلماء. فلذلك تفقه لغير الدين عن طريق هذه الكليات وهذه القراءات، والتمست الدنيا بعمل الآخرة فنجمت البدع وظهرت الآراء. وقال مالك، تأمل هذا الأثر العجيب، يقول محمد بن وضاح: ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك. ومعنى ثوب هنا يعني أخذ يقول: الصلاة الصلاة الصلاة قبل الأذان، ثم كرر ذلك حتى ألصقها بالأذان، فأصبحت الآن بدعة، لأن الأذان الشرعي زيد فيه الآن، وخاصة إذا اجتمع في هذه الزيادة التكرار والإظهار والتحري، حتى ينشأ الناس يظن أن هذا من العبادة وهو ليس منها. فجاءه مالك فقال له للمؤذن: ما هذا الذي تفعل؟ انظر حرص العلماء، كما قال معاوية: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ الذين يتوجه إليهم الكلام أولا العلماء، هم الذين أتمنهم الله عز وجل على هذا الدين. فقال مالك: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا. النية حسنة لكن العمل سيء. فقال مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه. قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا البلد 10 سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان، يعني الخلفاء، أما علي كانت خلافته في العراق، فلم يفعلوا هذا. فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه، لا تحدث في الدين ما لم يكن فيه. فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمانا، ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر. الشيطان يستفز بني آدم ما يتركهم، إما من حيث الشر أو من حيث الزيادة في الدين. فأخذ يتنحنح عند الأذان مرة ومرتين وثلاث حتى ألصقها بالأذان. فأرسل إليه مالك: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. قال: ألم أنهك ألا تحدث عندنا ما لم يكن؟ قال: إنما نهيتني عن التثويب. فقال له مالك: لا تفعل. فكف المؤذن زمانا، ثم جعل يضرب على الأبواب قبل الأذان. فأرسل مالك إليه فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. قال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. رضي الله عنهم ورحمهم، همهم الأعظم أن يبقى الدين كما هو، كما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يجاهدون في ذلك أن يبقى الدين. إن كان عندك رغبة في الابتداع فعليك بالدنيا، أحدث فيها ما شئت، أما الدين فقد كمل، الزيادة فيه نقص. قال ابن وضاح: وكان مالك يكره التثويب، وإنما أحدث هذا بالعراق. ثم قال: قال إنهم كانوا في العراق يثوبوا عند المغرب، كان يؤذن إذا غابت الشمس ثم يؤخر الصلاة حتى تظهر النجوم، ثم يثوب يؤذن عند غياب الشمس، ثم يؤخرون الصلاة والناس ما يجتمعون، لأنهم يعرفون أن في وقت طويل، يعلمون أن هناك وقتا طويلا بين الأذان والإقامة، فاضطروا إلى، أولا خالفوا السنة في تأخير المغرب حتى تظهر النجوم، ثم اضطروا إلى التثويب المناداة بالصلاة لأن الأذان بعيد، وهذا عواقب ترك السنن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على الإحداث، وذكر 3 أبواب أمثلة. الباب السادس وهو من الأمثلة، قال: ما جاء في اتباع الآثار، يعني اتباع الآثار الحسية، أن تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام أو آثار الصحابة أو أماكنهم أو المساجد التي صلوا فيها ونحو ذلك. هذا هو مدخل للشيطان في البدع. إن كنت محبا لهم فاتبع آثارهم الدينية، اتبع طريقتهم، اتبع دينهم وسنتهم، لكن هذا يثقل عن النفوس فيلجؤون إلى الخفيف وهو اتباع آثارهم الحسية وإن كان العبد مقيما على معصيته. والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا سنتي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال معرور بن سويد: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداء، ثم رأى الناس يذهبون مذهبا، رأى الناس قد اتخذوا طريقا يذهبون إلى مكان ما، قال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يأتون يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة منكم في هذا المسجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وقال في رواية أخرى: خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب، فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه، فقال عمر: ما شأنهم؟ قالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا، حتى اتخذوها بيعا، فمن عرضت له فيه صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمضي. وقال محمد بن وضاح: سمعت عيسى ابن يونس مفتي أهل طرسوس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى: هو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر، والأقرب أنها ليست هي الشجرة التي بايع الناس تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، لأنه يقول المسيب، والد سعيد المسيب أو جده حزن، يقول: أتيناه من العام المقبل، حزن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، يقول: أتيناها من العام المقبل فما عرفناها، اشتبهت علينا بين الأشجار، وهذا رحمة من الله عز وجل. فلعل الناس أحدثوا شجرة وأخذوا يذهبون إليها ويتعمدون الجلوس تحتها، وهذا مبادئ البدع هنا. إن كان عندك حرص ورغبة في الخير فاتبع الآثار، اتبع الحديث، اتبع السنة، دع عنك بنيات الطريق. فلذلك عمر اجتثها من أصلها حتى يقطع هذا في النفوس. ويروى عن ابن عمر أنه كان يجتهد في مثل هذا، ونهاه من هو أعلم منه مثل عمر والده والصديق وغيره، فكانوا يرون أن تعمد تتبع الآثار التي النبي عليه الصلاة والسلام صلى هنا أو جلس هنا أو بال هنا، أن تعمد ذلك ليس من الدين، ليس هذا له حكمة واضحة، وإنما اتفاقا حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن وضاح: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء وأحد. قباء ورد فيه حديث أنه يصلى فيه، وأحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، يزور الشهداء الذين في أحد. قال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره ممن يقتدى به. وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان رضي الله عنهم ورحمهم. قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس، معروف عند كثير من الناس، كان منكرا عند من مضى ومتحبب إليه بما يغضبه عليه، يعني متحبب إلى الله عز وجل بما يغضب الله عليه، وكم من متقرب إليه بما يبعده عنه أو منه. وكل بدعة عليها زينة وبهجة يضعها الشيطان، الشيطان يضع على البدعة زينة وبهجة، كما أنه يزين المرأة الأجنبية في نظر العبد حتى يفتنه، فإذا كان هذا في الشهوات ففي الشبهات أعظم وأعظم، فإنه يزين البدعة ويلقي حججها على ألسنة أهلها ويساعدهم في ذلك، ويخلي بينهم وبينها في الاجتهاد حتى يصرفهم عن الحق، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وحي من الشياطين، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكما قال ابن وضاح: كل بدعة عليها زينة وبهجة، زين لهم سوء أعمالهم. قال تعالى: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وكما زين لبني إسرائيل عبادة العجل حتى حرفهم عن دينهم، هو لا يفتر عن هذا، عن إضلال بني آدم. ثم ذكر آثرا عن مصعب قال: سئل سفيان الثوري عن رجل يقرأ يكثر قراءة قل هو الله أحد، لا يقرأ غيرها كما يقرأها، وهو يحفظ القرآن لكن لا يقرأ إلا هذه السورة أو لا يقرأ غيرها كما يقرأها، فكرهه وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنه مثل هذا، وإنما أنزل القرآن ليقرأ، لا يخص شيء دون شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالسور كلها، يقرأ المفصل ويقرأ غير المفصل، وأما أن يلزم العبد سورة واحدة في صلاته كلها فلا. حتى الرجل الصحابي الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة، إنما كان يقرأ هذه السورة ويقرأ سورة بعدها أو معها، وكان هذا الرجل يقول إني أحبها لأن صفة الرحمن. فالمقصود اتباع السنن، ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فافعل. وكذلك سئل مالك عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة، مرتين وثلاث في الركعة الواحدة، فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها، هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها. وقال عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجب كله. قلت لمحمد بن وضاح لأي شيء كان عمر يضرب الرجبيين؟ قال إنما هو خبر جاء هكذا، ما أدري أيصح أم لا، وإنما معناه خوف أن يتخذوه سنة مثل رمضان. هذه العلة، أن يصوموا رجب ثم يداوموا على صومه، ثم ينشأ الناشئ وهم يصومون رجب كله ثم يضعفون عن صيام الفريضة، يعني النفوس ما تقوى على هذا وهذا. ولذلك عمر كان سياسة ينهاهم عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة لم يستكمل صيام شهر قط، وما صام في شهر أكثر منه في شعبان. ولذلك إذا خيف على الناس أنهم ينقلوا السنن إلى مرتبة الفرائض والواجبات توجب على أهل العلم أن يردوهم عن ذلك. فمثلا الست من شوال إنما هي سنة، فإذا كان الناس قد رفعوها إلى مرتبة الواجب فأصبحوا ينكرون على من لم يصم ويسألونه أصمت الست أم لا، مع أنهم لا يسألونه أصمت الاثنين أو الخميس أم لا، وإنما يسألون بعضهم بعضا هل صمت الست هل كذا، حتى يرفعونها إلى مرتبة الواجب. فيتوجب على العلم أن يفطروا شوال كله ثم يصوموا ستا في ذي القعدة وفي غيرها، حتى يكسروا هذا الأمر، كما كان الشيخان الصديق والفاروق رضي الله عنهما لا يضحيان، مع أن أحب شيء إلى الله يوم العيد انهار الدم، لأنهم خشوا أن يظن الناس أنها واجبة. فانتشر في الآفاق أن أبو بكر وعمر لم يذبحوا أضحية، فعرف الناس أنها سنة. فهكذا العلماء يسوسون الناس. وعن أشهب قال سألت مالك عن الحديث الذي جاء أن أبا بكر الصديق لما أتاه خبر اليمامة سجد، يعني سجد شكر، فقال لي أما يكفيك، انظر إلى طريقة العلماء في الاستدلال، أما يكفيك أنه قد فتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح فلم يسجد، وفتح لأبي بكر في غير اليمامة فلم يسجد، وفتح لعمر بن الخطاب فلم يسجد؟ فقلت له يا أبا عبد الله إنما أردت أن أعرف رأيك فأرد ذلك به. قال بحسبك إذا بلغك مثل هذا ولم يأتي ذلك عنه متصلا أن ترده بذلك، فهذا إجماع، يعني إجماع على جواز ترك السجود وليس إجماع على المنع من السجود، وإنما جواز ترك يعني أنه ليس بواجب. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يسجدون في أمر زائد، يعني تجدد نعمة عظيمة. فمثلا الصديق رضي الله عنه إنما سجد في اليمامة لأن الناس قد بلغ بهم الكرب في مسألة المرتدين، وقتل كثير من الصحابة واشتد الأمر وارتدت الجزيرة كلها إلا المدينة ومكة ومسجد في هجر، لم يكن يصلى إلا في هذه المساجد. فلما قتل رأس الشر مسيلمة وانطفأت الفتنة هذا أمر عظيم، فسجد الصديق رضي الله عنه. وكذلك علي لما بلغه قتل ذا الثدية حتى يطمئن أصحابه إلى أن هؤلاء هم الخوارج بأعيانهم الذين رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتالهم سجد شكرا. فالسجود عند تجدد نعمة عظيمة. فالمقصود استدلالهم أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه للسجود الشكر عند كل نعمة دليل على جواز الترك، كما فعل عمر على المنبر في سجود السهو، قرأ سجدة مرة فنزل وسجد، وقرأها مرة أخرى ولم يسجد، ثم قال حتى تعلموا أنه ليس بحتم، رضي الله عنهم أجمعين. قد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، وإن كانت النية سليمة، لكنها بدعة إحداث في الدين زيادة، والبدعة إنما تكون في باب الخير لا تكون في المعاصي. البدعة الفرق بينها وبين المعصية أن البدعة تنسب للدين، يقال هذا من دين الله، هذا يتقرب به إلى الله، سواء بلسان حال أو مقالة، ما يفعلها إلا وهو يريد القربة، هذه خطورتها أنها تحرف الدين. أما المعصية فإن العاصي يقول بلسان مقالة أو حال أن هذه معصية، هذا ذنب ليس من الدين لكني مذنب، هذا هو الفرق العظيم بين المعصية والبدعة، ولذلك عظمت البدعة. قال: وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، يعني يتوجب على الناس يذهبون كلهم، وإنما رغب فيه. قال: وكان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك، وقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغبة في ذلك، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه، كما قلنا في فعل الشيخين في ترك الأضحية، وأمثالها كثير. أن الناس يسوسون، العلماء يسوسون الناس حتى يضعوا كل شيء في المنزلة التي وضعه الله إياها. وقال: سمعنا مالكا يقول: لما أتاها سعد بن أبي وقاص قال: وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل إما بيت المقدس أو الطور أو سيناء. وقال مالك: أثبت ما عندنا في ذلك قباء، الآثار التي تذكر في المدينة، هذه المساجد والآثار والأماكن، قال: أثبت ما عندنا في ذلك قباء، إلا أن مالك كان يكره مجيئها خوفا أن تتخذ سنة، يعني أن تكون واجبة على الناس أو أن الناس يرفعونها فوق منزلتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يذهب يصلي استحبابا نفلا. أما إذا كان كل زائر إلى المسجد النبوي يظن أنه لا تتم زيارته حتى يزور قباء وأحد، فهذا خطر، لأنهم أدخلوا في الدين ما ليس منه، إنما هو سنة، ولذلك لا تشد الرحال إلى قباء ولا إلى أحد ولا غيرها. وقال: كنت قرأت على ابن نافع كتبه، فلما مرت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي: حوق عليه، يعني اشطب عليه. قلت: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: خوفا من أن يتخذ سنة. كان الرافضة أحدثوا في عاشوراء هذه المآتم والصياح والضرب، فجاء من أهل السنة من قال: يشرع ليلة عاشوراء التوسعة على العيال وإظهار الفرح والسرور والعيد، وهذه مقابلة لفعل الرافضة، وهذا خطأ، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص عاشوراء بذلك، وإنما بالصيام فقط. لكن هذا من حيث الحكم العام، أن عاشوراء لا يخص بفرح ولا بإكثار أكل ولا شيء، لكن قد يكون بعض الناس في واقع معين سياسة، يكون في وسط بيئة مبتدعة يكثرون المآتم ويخشى على أولاد من التأثر بهم، فيكرمهم ذلك اليوم أو يسعدهم حتى يظنوا أن حتى يعرفوا أن عاشوراء مثله مثل غيره من الأيام، إنما يريد أن يخفف عنهم هذا الأمر. وهذا لعله الذي فعله السلف في عاشوراء الذي قالوه، لأنه اشتهر عن أهل الكوفة وهي اللي كان فيها الشيعة، وروي عن سفيان بن عيينة وهو كوفي الأصل وإن كان سكن مكة، فالمقصود لعلهم أرادوا هذا، وإلا من حيث الأصل فإن عاشوراء لا يخص إلا بالصيام. قال يحيى بن يحيى: ولقد كنت بالمدينة أيام مالك وبمصر أيام الليث وابن القاسم وابن وهب، وأدركتني تلك الليلة معهم، يعني ليلة عاشوراء، فما سمعت لها عند واحد منهم ذكرى، ولو ثبت عندهم لأجروا من ذكرها ما أجروا من سائر ما ثبت عندهم. ثم ذكر المثال الثاني، ليلة النصف من شعبان. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ابن زيد بن أسلم أبوه وجده من موالي عمر بن الخطاب، وهو من أحسن أهل التفسير، ينقلون عنه دائما تفسيرات عظيمة، يكثر النقل عنه عن قتادة بن كثير وبن جرير وغيرهم، تفسيره موافق في الغالب. قال: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا، يعني بالحجاز بالمدينة، يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على سواها من الليالي. قال ابن زيد: والفقهاء لم يكن يصنعون ذلك. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي مليكة قيل له: إن زيادا النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر. فقال ابن أبي مليكة: لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها. وكان زياد قاصا من القصاص، هم الذين ينشرون مثل هذا، القصاص هم ظنة الأحاديث الموضوعة والكذب والبدع، ليسوا علماء. فهذا الآن يقول للناس: ليلة النصف من شعبان كليلة القدر، من يقول هذا؟ فالمقصود أن ليلة النصف من شعبان لم يرد فيها نص بإحيائها ولا قيام ليلتها ولا غير ذلك، كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم ابن رجب في لطائف المعارف قال: ليلة النصف من شعبان إنما عرفت عند أهل الشام كمكحول وخالد بن معدان وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. قال: وقد قيل أنه بلغهم بذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر عنهم ذلك في البلدان اختلف الناس فيها، فمنهم من قبلها منهم كطائفة من عباد أهل البصرة ولم يقم العلماء، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء المدينة، وهو قول مالك وأصحابه، يقولون كل هذا بدعة. وهذا هو الصواب، أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم يخصوا هذه الليلة بقيام ولا شيء جديد، فلماذا نفعله؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم الباب الثامن أيضا مثال آخر، كراهية اجتماع الناس عشية عرفة. أيضا عرف عند أهل البصرة أنه إذا كان يوم عرفة اجتمعوا في جامع البصرة، يعني هذا يسمونه التعريف بالأمصار، يوم عرفة يجتمعون في جامع مدينتهم بعد العصر، ويذكرون الله ويقرؤون القرآن حتى تغيب الشمس، يتشبهون بالحجاج. وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما كان أميرا بالبصرة فعله، وأنكره أكثر العلماء والصحابة، وأنكره أهل الحجاز وأهل الكوفة وغيرهم، ولم يثبت عن الصحابة لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم أنهم لما كانوا في الأمصار يوم عرفة أنهم يحيونها أو يفعلون شيئا من ذلك، ولا النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 9 لما حج أبو بكر بالناس ولا غير ذلك. فالمقصود أنها لا تشرع، لا يشرع هذا. قال: اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعون بعد العصر، فخرج نافع مولى ابن عمر من دار آل عمر فقال: أيها الناس، إن الذي أنتم عليه بدعة وليست بسنة، إن أدركنا الناس لا يصنعون مثل هذا. ثم رجع فلم يجلس، ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجع. هؤلاء العلماء، هذا الذي استأمنهم الله عليه. وقال ابن عون: شهدت إبراهيم النخعي سئل عن اجتماع الناس عشية عرفة فكرهه وقال محدث. وقال أبو وائل عن الأعمش عن أبي وائل أنه كان لا يأتي المسجد عشية عرفة، يصلي العصر ويخرج. وقال سفيان: ليست عرفة إلا بمكة، ليس في هذه الأمصار عرفة إلا الصيام فقط، وأما الاجتماع والدعاء والتعريف إنما هو في الموقف. ثم ذكر أيضا مثالا آخر، أن نافعا كره الضج مع الإمام حين يقرأ مثل قوله: أنا ربكم الأعلى، ومثل قوله: ما علمت لكم من إله غيري. كان بعض العامة إذا قيل هذه الكلمات المستشنعة من بعض الخلق كقول فرعون: أنا ربكم الأعلى، يصيحون يضجون مع الإمام، يعني استنكارا لهذا الكلام. فقال سفيان: إنما ينصت، هذه زيادة في الدين. فهذه أمثلة ذكرها للابتداع ليلة النصف من شعبان والتعريف بالأمصار واتباع الآثار الحسية وغير ذلك. ثم ذكر باب النهي، الباب التاسع، النهي عن الجلوس مع أهل البدع وخلطتهم والمشي معهم. وهذا أمر عظيم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تجانب أهل البدع ولا تجلس معهم، وإنما قد يأتي العالم يبين لهم يقيم عليهم الحجة، وأما عامة الناس كذلك العلماء يهجرونهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في مسلم قرأ هذه الآية من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية. قالت عائشة: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما قال جالسوهم أو جادلوهم أو ناقشوهم، قال احذروهم، كما قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم. لأن البدعة شعبة من النفاق، البدعة شعبة من النفاق، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وأما الذي يبتدع في الدين فإنه لم يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة له، فيخشى أن يكون ممن لا يرجو الله واليوم الآخر ولم يذكر الله قليلا، وهذا هو الغالب عليهم. وقال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. إذا قعدت معهم فأنت مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فكثر كلام أهل السنة عن مجانبة أهل البدع والفرار عنهم فإنهم من مواطن الفتن، وذكروا مفاسد الجلوس معهم ومخالطتهم الذين يبتدعون في الدين، سواء البدع الاعتقادية أو البدع العملية أو الإكثار من الرأي وترك الآثار وترك الوحي، وأن تجالس أهل الحديث، تجالس أهل السنة حتى يحيى قلبك، كما قال ميمون بن مهران: يا بأبي العلماء ما وجدت صلاح قلبي إلا في مجالسهم. العلماء الذين يخشون الله ويتقونه ويتبعون الآثار تستفيد من مجالسهم. ذكر آثارا كثيرة، منها قال عن الحسن البصري أنه قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. هذا المفسدة الأولى، أنه يمرض قلبك، وهي ذكروا أربعة مفاسد هنا، منها هذه وسيأتي بأطول منه. وقال سفيان الثوري: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، يرونه الناس يجالس فلانا فيجالسوه فيكون فتنة لهم، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق من نفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه ثلاثة مفاسد، والرابعة ما ذكرها الحسن: إما أن تقع البدعة في قلبك فتزل، وإما لا تقع في قلبك لكن يلبس عليك بعض ما كنت تعرف ويمرض قلبك، بدل ما كان فيه اليقين والانشراح والإقبال وإذا هو فيه الشكوك. هذه الذي خافوا منه وهربوا منه، سواء المجالسة الحقيقية مجالسهم ومصاحبتهم، أو المجالس الافتراضية مثل مواقعهم في الإنترنت في هذه الشبكات، ومثل القنوات الفضائية، ومثل كتبهم وأشرطتهم، ومثل كتبهم وأشرطتهم، فإن هذا كله تبتعد عنه ولا تسمع منهم شيئا. واحرص على نفسك، لا تقول أنا واثق من نفسي كما يقولون الآن، نسمع حرية الرأي، فإذا وقع في قلبك شيء من الزيغ فلا تلوم إلا نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى في كل الفتن بالفرار منها، حتى فتنة الدجال، قال: من سمع منكم به فلا يأتي. فالذي يقول أنا واثق من نفسي هذا أمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال عن بعض السلف أنه قال: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وصدق، البدعة تهدم الإسلام وتشوش وتكدر صفاءه، فإذا وقرت صاحبها هدمت الإسلام. وقال كثير بن سعد: من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، كان تحت يد الله في عصمة الله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلما استبد برأيه وثق من نفسه، والنفس أمارة بالسوء، وكله الله إلى نفسه، وقل ما ينجو إلا أن تدركه رحمة الله عز وجل. وفي الدعاء المشهور: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثم ذكر حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعانها على هدم الإسلام، وهو حديث مرسل عن عروة ابن الزبير، والمعنى صحيح. وقال يحيى بن أبي كثير من علماء المدينة: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وهذا قد يكون إذا كان أهل السنة ضعفاء وغرباء ابتعد عنهم، وإذا كان أهل السنة أقوياء أرهم الذل، أرهم الذل. وقال أبو قلابة، وهو من الفقهاء ذوي الألباب كما يقول أيوب، والأثر عن حماد بن زيد عن شيخه أيوب، عن شيخه أيوب أبي قلابة، قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لا مجالسة ولا مجادلة، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. هذا إذا اقتنعتم بما عندهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، إذا لم تقتنعوا أورثوكم الشكوك والأوهام. قال أيوب: وكان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب. وصدق والله، هو الذي يقول: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف على أمة محمد، وهو الذي يقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، قال هذه الآية في كل مفتر إلى يوم القيامة، كتب الله عليهم الذل في الدنيا والغضب في الآخرة. وعن العوام بن حوشب من السلف أنه كان يقول ابنه: يا عيسى أصلح الله قلبك وأقل مالك. وكان يقول: والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط، يعني الموسيقى والأشربة والباطل، أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات، يعني أهل البدع، أحب يعني أهون، ليس أنه يحب مجالسة الفساق، لكن لو رأى رجلين أحدهما يجالس أهل البدع والآخر يجالس الفساق لكان الذي يجالس الفساق أرجى وأقرب إلى الخير من الذي يجالس أصحاب البدع وأصحاب الأحزاب وأصحاب الأهواء ونحو ذلك. وقال إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وأوحى الله إلى موسى بن عمران: لا تجالس أصحاب الأهواء فتسمع منهم كلمة فترديك فتضلك فتدخلك النار. وهذا المعنى صحيح من آثار بني إسرائيل. وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعرف مدخله ومخرجه مع من فنعرف بدعته. وقال ابن مسعود: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب، لأن الكلمة الواحدة منهم يأتي معها ألف شيطان حتى يوقعها في القلب. كما أن النظرة إلى المرأة الأجنبية يكون معها شياطين حتى تقع في القلب، سهم مسموم من سهام إبليس يرتد إلى القلب. فإذا كان هذا في النظر إلى الأجنبيات فما بالك بتغيير الدين، هذا أعظم عند الشيطان وأحب إليه. وقال الحسن البصري: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. لن تسلم من ثنتين، إما أن يغمسك معه في ضلالته وإما أن يلبس عليك. وعن حميد الأعرج قال: قدم غيلان مكة فجاور بها فأتى غيلان مجاهدا. غيلان الدمشقي هذا هو ثاني من تكلم بالقدر بعد معبد الجهني، وكان قدريا داعية دعا عليه عمر بن عبد العزيز فقتل وصلب. وكان العلماء مالك ومجاهد ينهون عن مجالسه ونظره الأوزاعي وأفتى بصلبه. فجاء هذا المبتدع غيلان إلى مجاهد بن جبر عالم مكة وقال: يا أبا الحجاج، بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني تعيبني، بلغك عني شيء لا أقوله؟ إنما أقول كذا، إنما أقول كذا. وجاء بشيء لا ينكر، هؤلاء أهل بدع أهل الكذب، ولذلك السلف أعقل منهم وأذكى منهم. هذه الأمور ما تمشي على السلف، إذا جاءه صاحب سنة من بلده صدقه ولو أتى ذاك بلسانه، لأن هذا كذب على الله ورسوله، أفلا يكذب على الناس؟ ولذلك حتى في هذه القصة الآن غيلان يقول: بلغك عني كذا وإنما هو كذب، ثم مات على القول الذي أنكره، مات وهو يكذب بقدر الله ويظلم الله، يدعي أن الله عز وجل يظلم العباد، قدر على هذا الهداية وقدر على هذا الضلال، أو يقول أن العبد هو الذي يخلق فعله وأنه يكون في الكون ما لا يرضي الله، أن إرادة العبد هي التي تمضي وإرادة الله لا تمضي. نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود سكت عنه مجاهد، ما جاد له ولا كلمه، لأنه يعرف أنه كذاب ونشر، تركه. فلما قام قال مجاهد: لا تجالسوه فإنه قدري، دعوكم من كلامه. قال حميد: فإني يوما في الطواف فلحقني غيلان من خلفي فجبذ ردائي فالتفت فقال: كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا؟ لأن مجاهد أقرأ الناس، أخذه ابن عباس. قال: فأخبرته فمشى معي فبصر بي مجاهد معه، فأتيته، يعني حميد الأعرج أتى شيخه مجاهدا، قال: فجعلت أكلمه فلا يرد علي وأسأله فلا يجيبني، فغدوت إليه من الغد فوجدته على تلك الحال، فقلت: يا أبا الحجاج، ما لك؟ أبلغك عني شيء؟ أحدثت حدثا؟ ما لي؟ فقال: ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم أن تكلموه أو تجالسوه؟ يعني والعالم له حق الطاعة على شيوخه على تلاميذه، العالم كالأب، وليس هناك من له طاعة إلا ولي الأمر أو العالم أو الوالد. وأما الطاعة الأخرى، طاعة الأحزاب وطاعة البيعات المبتدعة، هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. أما العالم كالأب لطلابه خاصة وللناس عامة، العالم الذي ليس متحزبا وإنما ينشر وراثة النبوة. في قراءة أبي قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. في قراءة أبي وهو أب لهم، ومعناها صحيح، وأزواجه أمهاتهم. فالنبي كالأب لأمته، والعالم وريث النبي هو كالأب، فإذا أمر طلابه وجب عليهم طاعته فيما يتبين وجهه. قال: وقد نهيتكم أن تكلموه أو تجالسوه. قلت: والله يا أبا الحجاج ما ذكرت قولك، وما بدأته هو الذي بدأني. فقال لي: والله يا حميد، لولا أنك عندي مصدق ما نظرت لي في وجه منبسط ما عشت. يعني لهجرتك هجرا طويلا على تكليمك لهذا القدري، وهذا إنما هو رحمة بهذا التلميذ حتى لا يقع في قلبي شيء من الزيغ من دعوة أن الله ظالم، نسأل الله العافية والسلامة، من دعوة أنه يحصل في الكون ما لا يريد الله، قد يلقي عليه هذا المبتدع الشبهات ويأتي معها شياطين فتقع في قلب هذا المسكين. فهذه القوة إنما هو حرص على الدين وحرص على أهل الإسلام. وكذلك قال أيوب: كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد هذا المعتزلي الضال، فدخل فلما جلس وضع محمد يده في بطنه ثم أن فقام، فقلت لعمر انطلق بنا، فخرجنا، فلما مضى عمر رجعت، يقول أيوب، فقلت يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت، قال أوفطنت؟ قلت نعم، قال أما إنه لم يضلني وإياه سقف بيت. وكذلك عن رجل يقول إسماعيل بن سعيد البصري: أخبره رجل قال كنت أمشي مع عمر بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين. وعن رجل أخبره قال دخل عمر بن عبيد على ابن عون. هؤلاء يبتلون الناس حتى في بيوتهم، يحبون الجدل ويحبون النقاش، والسلف ليس عندهم وقت، إنما ينشرون الحديث ولا يحبون أن يأتوا هؤلاء، وقد يكون لهم سلطة أو شيء يخافون، وإلا كان أخرجوهم من البيوت. هذا له واقع معين، وأما من استطاع إخراجه فإنهم يخرجوه يخرجونه. قال دخل على ابن عون فسكت ابن عون لما رآه، وسكت عمرو عنه فلم يسأله عن شيء، فمكث هنية ثم قام فخرج. فقال ابن عون: بما استحل أن دخل داري بغير إذني؟ مرارا يكررها أو يرددها: أما إنه لو تكلم، أما إنه لو تكلم، يعني لو تكلم كلمة واحدة لقلت ما أدخلك داري، أخرج عن بيتي. وقال بعض أصحابنا يقولهم أمل لحماد بن زيد: ما لك لم تروي عن عبد الكريم إلا حديثا واحدا؟ قال: ما أتيته إلا مرة واحدة لمساقه في هذا الحديث، وما أحب أن أيوب علم بإتياني إياه وأن لي كذا وكذا، وإني أظنه لو علم لكانت الفيصلة بيني وبينه. كلهم طريقتهم واحدة في تزكية طلابهم وأهل الإسلام أن يبتعدوا عن هؤلاء، فإنهم جرب. وقال إبراهيم لمحمد بن السائب، إبراهيم النخعي يقول لمحمد بن السائب: لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا، وكان مرجئا. وعن حماد بن زيد عن أيوب قال: لقيني سعيد بن جبير فقال: ألم أرك مع طلق؟ طلق بن حبيب، وكان يتهم بالإرجاء. قلت: بلى، فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، يعني ما طلبت نصيحته، ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن ينصحه، أن يبدأه بالنصيحة. وعن يحيى بن عبيد قال: لقيني رجل من المعتزلة فقام فقمت، فقلت: إما أن تمضي وإما أن أمضي، فإني إن أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي معك. وهذا له وجه، يعني هذا المبتدع قد يكون في دائرة الإسلام، ليست بدعته مكفرة، فهو في الآخرة أرجى من النصراني، تكون البدعة يعذب عليها أو يعفو الله عز وجل. والنصراني نسأل الله العافية إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو من أهل النار قطعا. لكن من وجه آخر، أن النصراني إذا رؤية معك الناس يعرفون أن هذا حق وهذا باطل، هذا مسلم وهذا كافر، هذا أبيض وهذا أسود، فلا تخشى الفتنة. لكن لو مشى سني مع مبتدع والعام يقولون هذا مسلم وهذا مسلم، فقد يفتنون وقد يسمعون من هذا البدع، فيقول النصراني إذا مشى معي أهون علي من أن يمشي معي مبتدع، من هذا الوجه فقط. وكتب أبو الدرداء إلى سلمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، ولكن سلمان عاش في العراق وأبو الدرداء عاش بالشام، فكتب إليه يدعوه الأرض المقدسة، يدعوه إلى زيارته في الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: يا أخي، إن كان بعدت الدار من الدار فإن الروح من الروح قريب، وإن طير السماء تقع على إلفها من الأرض، حتى الطير تقع على إلفها من الأرض. معناه أنك إذا رأيت رجل صاحب المبتدعة فاعلم أن الأرواح تقاربت، لأن الروح الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا معنى قول السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. قال: وفي رواية أن سلمان قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وعن محمد بن واسع رحمه الله قال: رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شببه، فرآهم يتجادلون، فرأيته قائما ينفض ثوبه ويقول: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب، أو إنما أنتم جرب، يعني مجالستكم تعدي، فقام. وعن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال: يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله. هذا رجل مبتدع، لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج، آية آية من كتاب الله. فوضع أصبعيه في أذنيه وقال: أحرج عليك، إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. فقال: يا أبا بكر إني لا أزيد على أن أقرأ القرآن ثم أخرج. فقال بإزاره يشده عليه ويتهيأ للقيام. فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ فخرج. فقلنا: يا أبا بكر لابن سيرين، ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما بليت أن يقرأ، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. رحمهم الله، توكلوا على الله واعتصموا به وابتعدوا عن الفتن فعصمهم الله وماتوا على السنة. يقول أخشى أن يقع في قلبي من كلامه ومن الشياطين التي تؤيد كلامه ما أجهد على أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. كما قالوا عن أبي حمد الغزالي وغيره، قالوا شرب الفلسفة فلما أراد أن يتقياها عجز. وروي أن بعض أولاد الأنصار ذهب إلى العراق فجالس أهل القدر فوقع في قلبه شيء من الزيغ، فلما رجع إلى المدينة كانوا يأتونه بالأحاديث وبالنصوص، يرى أنه كان يبكي ويقول أنا أعرف أن الحق معكم ولكن ماذا أصنع بما وقع في قلبي. نسأل الله العافية. وقعت الشكوك في قلبه وأخذ الشيطان يزيدها ويؤججها، هذا الذي خاف منه السلف. وكذلك تلميذ ابن سيرين أيوب، كان رجل من البدع يلحقه ويقول يا أيوب اسمع مني كلمة، فيقول ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة، ويضع أصبعي في أذنيه هجرا لهم وتبكيتا لهم وفرارا بالدين. وقال أوزاعي لا تمكن صاحب بدعة من جدال فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا. الباب العاشر، باب هل لصاحب بدعة توبة. ذكر عن أبي عمرو السيباني قال كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة توبة وما ينتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. الله عز وجل له سنن في الأرض، فمن سنته أنه عاقب أهل البدع أنهم لا يوفقون للتوبة إلا أن يتفضل الله عز وجل. أما السنة الجارية أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، هو لا يظن نفسه على ذنب، هو يظن نفسه في قربة إلا الملبس عليه، كالذين كانوا مع الخوارج الآلاف المؤلفة الذين رجعوا لما جادلهم ابن عباس وبين لهم النصوص. أما من شرب البدعة كرؤساء الخوارج الذين ثبتوا على شرهم فهؤلاء يندر أن يعودوا، هذه سنة الله، إلا أن يتفضل الله عز وجل ويخلف وعيده. والأمر الثاني أنه ما يترك البدعة إلا إلى شر منها، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودوا، وهذا دليل على هذا الباب أنهم لا يوفقون للتوبة، نسأل الله العافية والسلام. ولو لم يكن في الابتداع إلا هذه لكفت. وقال عن علي بن أبي طالب أنه قال ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. وهذا أمر مشاهد في التاريخ وفي الواقع، تجد بعضهم مرة يميل إلى رأي الخوارج والثورات والتهيج ثم يتركه وينتقل إلى مذهب أهل العقل والاعتزال والتمييع والإرجاء، ثم يتركه ويذهب إلى شر من ذلك وهكذا يتنقل، ثم يتركه ويذهب إلى شر من ذلك وهكذا يتنقل، كالذي فقد السيطرة على سيارته فهو لا يلزم الطريق وإنما يمينا ويسارا، الطريق ما يلزمه، نسأل الله العافية والسلام. وهذه عقوبة من الله. وقال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا لما هو شر منه. قال فذكرت، يقول ابن شوذب فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال نعم تصديقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم إلى فوقه. وعن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا يعني بن سيرين فرحا بذلك أخبره، فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال بن سيرين انظروا إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه، نسأل الله العافية والسلام. وعن الحسن البصري مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. وعن أنس بن مالك إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، هذا رواه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الشعب وغيرهم. ثم قال عن رجل، عن سليم بن عامر الخباري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن أشد الناس عبادة مفتون، يعني صاحب بدعة. هذا يفسر كلام الأوزاعي أن الشيطان يخلي بينهم وبين العبادة، فأشد الناس عبادة يكون في الغالب مفتونا، لأن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت سمحة، وإن كان يقوم وتتفطر قدماه إلا أنه كان يقوم وينام كما حدث عن نفسه، ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم ويحب الحلوى ويحب العسل، وكان يعبد الله عز وجل، وكان إذا أدركه نوم النام وقضاه في النهار، وكان كما قالت عائشة يجلس فإذا بقي 40 آية قام ثم ركع، ورأى حبلا لزينب ربطته إذا فترت عن صلاة الليل تمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه ثم يرقد. المقصود أن الذي تجد عنده عبادة شديدة وتكلف وتنطع هذا مفتون، يفتن الناس وهو مفتون في نفسه، كما كانت الخوارج عرفوا بإظهار التزهد والخشوع والعبادة، حتى إن في جباههم مثل ركبة العنز من كثرة السجود، ولهم دوي بالقرآن، لكن نسأل العافية هذه العبادات لم تصل إلى قلوبهم، إما لعدم الإخلاص أو لعدم المتابعة، فلما لم تصل إلى القلوب حجزت دون القلوب، أورثتهم العجب والإدلال على الله بالعمل واحتقار الناس وتكفيرهم وقتالهم. فأشد الناس عبادة مفتون، والأصل في العبادة الاقتصاد، القصد القصد تبلغ، واتباع السنة وإحسانها. الله عز وجل في القرآن لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا، أصوبه وأخلصه. ثم ذكر الباب الحادي عشر قصة صبيغ العراقي، هذا أيضا نافع في مسألة البدع، أن البدع إنما تذهب بأمرين. الآن يقول الناس الفكر يواجه بالفكر، لم في التاريخ لم يكن الفكر ليهدم فكرا، يعني هذا رأي وهذا رأي، إنما الفكر الباطل اللي هو الرأي، الباطل اللي هو الرأي الذي هو البدع، يذهب بأحد أمرين، إما بالوحي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق يميته كما فعل ابن عباس مع الخوارج، وإما بالتعزير، إما بالكتاب والميزان بالآيات البينات، وإما بالحديد. التعزير قد يكون بالهجر كما تقدم عن السلف، قد يكون بالسجن ومنعه من الناس كما قال العلماء، إذا كان الطبيب الذي يتطبب في الناس وهو جاهل يحجر عليه، والمفلس الذي يعبث في أموال الناس يحجر عليه، فما بالكم بالذي يلعب بأديان الناس وهذه أعظم من الأجساد والأموال، هذا يحجر عليه، أو يكون بالقتل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مع الخوارج، بدأ مباشرة ما قال جادلهم، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتل استئصال، وقال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، بدأ مباشرة بالقتل، لأنهم من شرب هذا الشر وهذا السم أصبح في رأسه إسلاما مقلوبا، إن لم توافقه عليه قتلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببتر هذا العضو الفاسد. من ذلك فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ ابن عسل العراقي، فإن صبيغ هذا وقع في قلبه شيء من الشبهات، فأخذ يمشي على أجناد المسلمين في الثغور عامة الناس ويلقي عليهم شبهات في القرآن، لو رجعوا العلماء حلها بسيط كما قال عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا، لكن العامة يشتبه عليه، فدعا عمر قال اللهم مكني منه، فلما قال جعل صبيغ يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب قرأه قال أين الرجل؟ قال في الرحل، قال عمر للرسول هذا أبصر أن يكون ذهب فتصيبك من العقوبة الموجعة، فأتاه به فقال عما تسأل؟ فحدثه، فأرسل عمر إلى رطائب من الجريد فضربه بها حتى ترك ظهره وبره، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد له فضربه حتى ترك ظهره وبره، ثم تركه حتى برئ، ثم دعا به ليعود له، فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، ذهبت هذه الشياطين كلهم، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من الناس، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أن قد حسنت هيئته يعني توبته، فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته، عمر لا يحقد عليه وإنما يداويه، ونفعه الدواء، لأن عمر أراد أن يعيش صبيغ تجربة مرعبة تصرفه عن البدع نهائيا، لأن المبتدع لا يخاف الله، لو كان يخاف الله التزم بالنص، فإذا كان لا يخاف الله فليخاف من السلطان، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أراد عمر أن يضربه ضربا لا ينساه، حتى كلما أراد أن يحدث في الناس هذه البدع ويشككهم في دينهم أن يذكر الضرب، هذا علاج عمر. ولذلك دعاه الخوارج في عهد علي بعد وفاة عمر، قالوا يا صبيغ اليوم يومك، الآن اخرج معنا، قال لا والله نفعتني موعظة العبد الصالح عمر رضي الله عنه، نفعني ذلك الضرب، ذهب عني هذه الأمر، وعرفت أن الأمر جد وأن الدين التزام بالنصوص، هذا مقصود عمر. ثم ذكر آثار عن صبيغ أنه كان يطوف بكتب، والشر يأتي من أصحاب الكتب الذين لا يفقهون فيها، ويقول من يتفقه يفقه الله ومن يتعلم يعلمه الله، فضربه عمر حتى قال شفيتني شفاك الله. الباب الثاني عشر باب في نقض عرى الإسلام ودفن الدين وإظهار البدع، هذا الباب فيه تعزية لأهل السنة وربط على قلوبهم، أن الأصل الغربة، الأصل الغربة وقلة أهل الحق، قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وفي القرآن ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يفقهون، أكثر الناس لا يعقلون، هذا الأصل. فهذا يربط على قلب المؤمن أنه حتى الصحابة لما طالت أعمارهم اشتكوا من ذهاب الدين ونقض الدين وشدة الغربة، فهذا يقوي الإنسان وله أجر عظيم عند الله. عن حذيفة بن اليمان أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ لو تضع حجر على حجر كم يخرج ما بينهما من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون، إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء. قالوا: تركت السنة من شدة انتشارها بين الناس، أصبحت هي السنة، فإذا جاء المغير قالوا: هذه سنة. نسأل الله العافية والسلام. هذا قد وقع، ومن نور الله بصيرته وعرف السنة عرف انتشار البدع في أشياء كثيرة من أمر الدين. وقال حذيفة: أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفة ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه. لو تأخذ حصاة بيضاء وتضعها في كفك أصبحت واضحة معالمها وحدودها. ثم أخذ كفة من تراب، لأن التراب من غير جنس الحصى والبدع من غير جنس الدين، تأتي أمر خارج، فجعل يذره على الحصى حتى وراها. ثم قال: والذي نفسي بيده ليجي أن قوم يدفنون الدين هكذا كما دفنت هذه الحصاة، ولتسلكن الطريق الذين كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. وهو ما يحلف على رأي، إنما أمر أتاه من قبل الوحي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، تذهب الأمانة من الناس، لا يؤتمنون على أسرار، ولا يؤتمنون على أمانات وتبرعات، ولا يؤتمنون على دينهم صلواتهم وغسلهم من الجنابة وصيامهم وحجهم، ولا يؤتمنون على أولادهم، ولا يؤتمنون على شيء، تذهب الأمانة منهم. قال: وآخر ما تفقدون الصلاة، إذا ذهبت الصلاة فلا دين، ذهب الإسلام معها، هي آخر شيء. ولا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولا يصلين نساؤكم حيضا، ولا تسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم، وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة. كل هذا قاله حذيفة قبل أن تظهر الفرق، قبل مقتل عثمان، وذكر الفرقتين هذه، إحداهما الخوارج والثانية المرجية. قال: تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ظل من كان قبلنا، إنما قال الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ولا يصلون إلا ثلاثا. وهذا اقرأوا كتب الملل والفرق، هذا كان عند بعض الخوارج، كانوا يقولون الصلوات ثلاث في اليوم. وتقول الأخرى: أيها المؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. وهذا المرجية، المرجية يقولون الإيمان كتلة واحدة، يأتي سواء ويذهب سواء، ولذلك اختلفوا، بعضهم يقول القول فقط، إذا قلت لا إله إلا الله فأنت المؤمن كإيمان جبرائيل. والكفار منهم الجهمية الغلاة يقولون المعرفة تكفي ولو لم يتكلم، ولذلك يقولون إبليس وأبو طالب وفرعون كلهم من المؤمنين، لأنهم عرفوا الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلام. قال حذيفة: حق على الله أن يحشرهما مع الدجال، يعني أنهم يكونون في المسلمين حتى يكونون مع الدجال، الخوارج والمرجئة. وفي النسائي أن الخوارج يظهرون قرن بعد قرن حتى يكون آخرهم مع الدجال. قال ابن وضاح: لم يعمل أحد من الأمم شيئا إلا استعملته هذه الأمة، لأن هذه الأمة دينها عالمي، فيدخل فيها أهل الأمم فيحدثون في الدين، ينقلون من أديانهم شيء يضيفونه إلى الإسلام، كما نقلوا النسك الأعجمي ونقلوا أشياء من أديانهم. والأمر الآخر أن أهل الإسلام أهل مبدأ، لا يتعايشون، لا يقبلون إلا الحق فقط، فلذلك يضطرون أولئك أن ينافقوا أهل الإسلام ويحدثوا في دينهم. وقال ابن وضاح: الخير بعد الأنبياء ينقص والشر يزداد، والشر يزداد. وقال: إنما هلكت بنو إسرائيل على أيدي قرائهم وفقهائهم، وستهلك هذه الأمة على يدي قرائهم وفقهائهم. وصدق والله، المنتسبين العلم هم الذين يحدثون في الناس، المنتسبين للدعوة، المنتسبين للجهاد هم الذين يحدثون. ثم ذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يذاد أناس عن حوضه فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. ثم ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال: كيف بكم إذا فسق شبابكم وطغت نساؤكم وكثر جهالكم؟ وهذا ينسب مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو منقطع وإسناده ضعيف، لكن المعنى صحيح أنه عن بعض أهل العلم. ثم قال: وأشد من ذلك كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. ثم قال: وأشد من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. ثم قال: وأشد من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا طمس القلب، نسأل العافية. إذا كان القلب يرى المنكر معروف والمعروف منكرا، هذا طمس انتهى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وكذلك قال علي، وهذا مرسل عن محمد بن علي بن الحنفية، أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: ويح لهذه الأمة، ماذا يلقى من أطاع الله فيها، كيف يكذبونه ويضربونه من أجل أنه أطاع الله. قال عمر: يا رسول الله، والناس يومئذ على الإسلام يضربون من أطاع الله؟ قال: نعم يا عمر. قال: ولما يبغضون من أمرهم بطاعة الله؟ قال: يا عمر، ترك القوم الطريق وركبوا الدواب ولبسوا لين الثياب وخدمهم أبناء فارس، وتزين الرجل منهم بالزينة المرأة لزوجها، وتبرج النساء زيهم زي الملوك الجبابرة يتسمنون كالنساء. فإذا تكلم أولياء الله وأمروهم بطاعة الله قيل له: أنت قرين الشيطان، أنت رأس الضلالة، تكذب بالكتاب، تحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. تأولوا كتاب الله على غير تأويله واستذلوا به عباد الله أو أولياء الله، أو استذلوا به أولياء الله. والمعنى صحيح لكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من قول الصحابة أو من بعدهم. وقال أبو الدرداء، تأملوا أيها الأخوة، تأملوا، قال أبو الدرداء: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. لا يعني أن تركوا الدين كله، لكن غيروا، ما في شيء إلا أحدثوا فيه، قال: إلا الصلاة. فقال الأوزاعي: كيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس الذي حدث عن الأوزاعي: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ أما نحن في هذه العصور فماذا نقول؟ وقال الحسن: لو أن بعض من مضى نشر، يعني بعث حتى يعاين خياركم، لقال: ما لهؤلاء في الآخرة من حاجة. لو رأى الخيار لقال: هؤلاء ليس لهم في الآخرة حاجة. ولو رأى شراركم لقال: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. وقال الحسن: أدركت 10,000 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي قالوا أنه منكر من أجل هذا، إن هذا عدد كثير، وإن كان الحسن متقدم، لأنه روي أنه أدرك أم سلمة وتربى في بيتها رضي الله عنها. الصحابة كانوا كثر عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حج معه قرابة 100,000. قال: لو رأوكم لقالوا: ما لهؤلاء، مجانين من شدة حرصكم على الدنيا وإحداثكم، ولو رأيتموهم لقلتم: هؤلاء مجانين من إقبالهم على الآخرة وتركهم للدنيا. قال ابن وضاح: يقال: تخرج الفتن من عندي أصحاب الكتب، لم يقل العلماء، أصحاب الكتب، وإليهم تعود. قال: ويقال: يبعث الله ريحا حمراء من قبل المشرق فينفر الناس إلى مساجدهم وإلى علمائهم فيجدوهم قد مسخوا قردة وخنازير. نسأل الله العافية والسلام، خاصة مشايخ الحيل الذين يعلمون الناس التحايل على دين الله، هؤلاء كأصحاب القرية الذين قص الله علينا أنهم مسخوا قردة لأنهم احتالوا، ولم يمسخ الله العصاة، لكن مسخ أهل الحيل، احتالون في الأموال على الربا، واحتالون في الأنكحة على التحليل وعلى غيره. قال علي رضي الله عنه، تأملوا كلام السلف فإنهم ينطقون بنور الله، قال: تعلموا العلم تعرفوا به. يقال هذا من طلبة العلم، لكن متى تكون من العلم؟ قال: واعملوا به تكونوا من أهله، لا تكون من أهل العلم حتى تعمل به، فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحق فيه 9 أعشارهم، لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالعجل المذاييع البذر، ليس عندهم عجلة ولا إذاعة وإشاعة ولا بذر وهذر. قيل لعلي: من نومه؟ قال: الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. وقالت أم عبد الله ابنة خالد بن معدان، قالت: حدثتني أم عبد الله الجرشية وكانت تكثر الاختلاف إلى أبي تقتبس منه، فقالت ذات يوم: ليأتيني على الناس زمان يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا ويصومون رمضان ويصلون الخمس وقد سلبوا دينهم. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون يا أم عبد الله، إن هذا أمر عظيم. قالت: يا بنية، إذا رأوا الحق فتركوه فلا دين، ذهب الدين، حتى لو كان يظهر منهم الصلاة ما انتفعوا، كما كان الخوارج تصلي ويرون الحق ويتركونه، الصحابة بجانبهم لم يكلفوا أنفسهم من يسألوهم. وقال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، تأملوا: إنكم في زمان معروفه منكر زمان قد مضى، ومنكره معروف زمان لم يأتي. هكذا الشر يزداد والخير ينقص. المعروف عندنا، كثير من المعروف عندنا الآن هو منكر عند من قبلنا، كما مثلت لكم. المعروف عندنا الآن في الخطب هو منكر عند من قبلنا، والمعروف في قراءة القرآن هو منكر عند من قبلنا، وفي الأذان وفي أشياء كثيرة، وفي اتخاذ الأناشيد دينا، وفي هذه القصص، وفي أشياء أشياء كثر. ومنكرنا الآن الذي ننكره تشمئز منه قلوبنا، سيأتي قوم يكون عندهم معروفا حتى تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله، هكذا يذهب الدين عروة عروة، كما قال ابن مسعود: لا تظنوا أن بني إسرائيل أمسوا متمسكين بدينهم وأصبحوا قد ذهب، لا والله، ولكنه عروة عروة مع الأيام والليالي حتى ذهب. وهذا هو الجهاد، هو الحفاظ على الدين. وقال الفضيل: في آخر الزمان يمشي المؤمن بالتقية، وبئس القوم قوم يمشى فيهم بالتقية. التقية هنا السكوت عن الحق وليس قول الباطل. بئس القوم قوم لا يستطيع المؤمن أن يقول هذه سنة وهذه بدعة، هذا حق وهذا باطل، من كثرة أذاهم له وتهويشهم عليه. وقال أبو هريرة: كيف بك، يقول الرجل، كيف بك إذا كنت في زمان لا ينكر خيارهم المنكر؟ قلت: سبحان الله، ما أولئك بخيار؟ قال: بلى، ولكن أحدهم يخاف أن يشتم عرضه ويضرب بشره. وإذا خاف الإنسان على أن يضرب بصوت أو بسيف لم يجب عليه الإنكار. وقال أبو حازم: أدركت القراء وهم القراء، وليس هم اليوم بالقراء ولكنهم الخراء، يعني أنهم ظاهرهم أنهم قراء وليسوا كذلك. وقال، ذكر حديث الغربة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أنه قال: يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض. هذا عند أحمد في المسند: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية أنهم قال: يتمسكون بكتاب الله حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفأ. وفي رواية أنه قال: النزاع من القبائل. وفي رواية أنه قال: يصلحون عند فساد الناس، أو يصلحون فساد الناس. وفي رواية أنه قال: قيل له: كيف يكون غريبا؟ قال: كما يقال للرجل في حي كذا وكذا إنه لغريب. أهل الحي إذا دخل عليهم شخص غريب قال: هذا غريب. كذلك صاحب السنة في آخر الزمان كلما رأى أحد قال: هذا غريب، غريب في أفكاره، في تمسكه بالسنة، في إحيائه لها، في هجره البدع. الناس كلهم أجفلوا على الدنيا وعلى الإحداث، فقال: هذا غريب، كلامه غريب ونصيحته غريبة، يأتي بالأحاديث، يأتي بالآثار. قال أبو إدريس الخولاني: سمعت أن الإسلام له عرى يتعلق الناس بها، تمتلخ عروة عروة، أول ما يمتلخ الحكم ومنه الأمانة، وآخر ما يمتلخ الصلاة. وقال ابن الديلمي: تذهب السنة سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة، وآخر الدين الصلاة، وليصلين قوم لا خلاق لهم. وقال مالك بن أنس الإمام عن عمه أبي سهيل عن أبيه: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا نداء بالصلاة. يقول: هذا الذي أعرفه الآن. وقال أنس بن مالك: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. فقلنا: بلى يا أبا حمزة، الصلاة. فقال: قد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان بني أمية يؤخرون صلاة العصر وغيره حتى يقرب غروب الشمس. فيقول: أفهذه صلاته عليه الصلاة والسلام؟ هذا يبين أن مقصودهم أن أولئك لم يتركوا الدين ولكنهم غيروه. وقال الحسن، تأملوا في هذا الأثر العظيم، قال الحسن البصري: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم، ليعوض أجرا عظيما. فكذلك فكونوا إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا أعظم الجهاد. ولذلك سيأتي الآن أنهم له الواحد منهم أجر 50. وقال ميمون بن مهران: لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. وقالت أم الدرداء: دخل علي أبو الدرداء وهو غضبان، فقلت له: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وقال أبو الدرداء: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أنه من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، هي سلامة أو براءة، والبراءة أحسن لمن أنكر، أما بلسان أو بيد كان يستطيع، والكراهة بالقلب، ولكن من رضي وتابع هذا الذي لا يسلم. وتلا أبو هريرة إذا جاء نصر الله الفتح السورة، ثم قال: والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. وقال عبد الله يعني ابن مسعود: أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: نعم، كما ينقص صبيغ الثوب وكما ينقص سمن الدابة. قال عبد الله: ذلك منه، ذلك منه. وقال روي في بعض الأثار أنه لما نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، يوم الحج الأكبر، بكى عمر. فقال عليه الصلاة والسلام له، وهذا أخرجه ابن جرير في تفسيره وغيره: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. قال: صدقت. ثم ذكر أثر حذيفة السابق: أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. وذكر أيضا أن الأرواح جنود مجندة. وذكر الحديث الصحيح أن الذي يكون في أيام الصبر في آخر الزمان، وهي هذه الأيام، للواحد منهم أجر 50 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل عمل يأتي فيه بالسنة له أجر 50 مثله من ذلك الزمان. وليس معناه أنه أفضل من الصحابة، لن يدرك أحد فضلهم، ولو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لكن أولئك يجدون أعوانا، والغرباء في آخر الزمان لا يجدون أعوانا، فكل عمل يعمله على السنة يضاعف له 50 مرة من أجر أولئك رضي الله عنهم. قال في بعض الأحاديث: ينقض الإسلام المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو خبط الشوك. ثم قال عن ابن خالد أنه قال: أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون، وهم اليوم يقولون ولا يعملون. ثم ذكر أيضا عن أنس بن مالك أنه قال: يا رسول الله، متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ظهر الادهان في خيارهم، يعني التزين والتجمل، أو الادهان يعني المجاملة، والفاحشة في شراركم، وتحول الملك في صغاركم، والفقه في أرذالكم. وهذا رواه الضياء المقدسي في المختارة، والبيهقي في الشعب وغيرهم. وعن عطاء عن سعيد بن جبير سأله رجل: قلت يا أبا عبد الله، متى علم هلاك الناس، أو متى علمهم، يعني متى يعرف؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وصدق، العلماء هم رؤوس الناس، فإذا هلك العلماء هلك من بعدهم. وقال إياس بن معاوية: ما بعد عهد قوم من نبيهم إلا كان أحسن لقولهم وأسوأ لفعلهم. كلما خفت نور النبوة أصبح القول جميل، يصبح القول جميلا والفعل سيئا. وقال أبو ذر: كان الممتلئ شحما براق الثياب لا يؤبه به، وهي المروءة فيكم اليوم، يعني كان الذي يهتم بجسده لا بروحه وقلبه وتزكية نفسه لا يؤبه به، وهي المروءة فيكم اليوم. إذا رأوا الرجل حسن الثياب وبراق وممتلئ شحما قالوا هذا. وقال عبد الله: إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. وأتى رجل عمر وهو شيخ قد ركبه اللحم وهو يقول: آه آه، فقال: ما هذا؟ قال: بركة الله يا أمير المؤمنين. قال عمر: كذبت، بل هو عذاب الله، يعني هذا ثقل عليك. وقال ابن مسعود: كان عمر بن الخطاب حائطا حصينا على الإسلام، يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فانثلم الحائط والناس خرجوا منه ولا يدخلون فيه. ثم ذكر الباب الأخير، باب أن لكل شيء دولة، يدال بعض الناس من بعض والبقاع بعضهم بعض، حتى ذكر عن محمد بن أشعث أن لكل شيء دولة، حتى إن للحمق على الحلم دولة، وللأنوك على الكيس يعني الأحمق دولة. وحتى في البقاع ذكروا عن بعض السلف أن المسجد يتخذ كنيفا، بدل ما كان أشرف البقاع يدخل في دورات مياه ولا في شيء، والكنيف يتخذ مسجدا. وجلس إبراهيم وخيثم يتذاكران، فقال: إن للأشرار بقاء بعد الأخيار. قال أحدهما للآخر: نخشى أن نكون منهم. وجاء في الحديث الصحيح: إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار، ويسود كل قوم منافقوهم، أو يسود كل قبيلة منافقوها. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة قال: إذا رأيت الواعظ يعظ ولا يتعظ، والموعوظ تزول عنه الموعظة أو تزيل عنه، فعند ذلك عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وكذلك قال عمر، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه جاء أبو أمية الشعباني فقلت: يا أبا ثعلب الخشني، كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ آية قلت قول الله عز وجل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. كل يطيع شحه، الشح في المناصب والشح في الشهرة والشح في الأتباع والشح في الدنيا والشح على المال، إنما يطيعون الشح، وأحضرت الأنفس الشح، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع أمر العوام، سواء كنت في بلد في مجلس في دولة في أي مكان، إذا أمرتهم ورأيت فيهم الشح والهوى والدنيا المؤثرة وكل معجب برأيه ما عليك أمرهم، عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام وقم عنهم واتركهم. فإن من ورائكم أيام الصبر، أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. وعن حذيفة قال كيف بكم إذا انفرجتم عن دينكم؟ انفراج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها، لا تمنع من يأتيها. فقال رجل قبح العاجز، قال بل قبحت أنت. وفي رواية أنه قالوا لا ندري، قال لكني والله أدري عند ابن أبي شيبة، أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر. يقول حذيفة المرأة أعز ما عندها عرضها، أعز ما عند المرأة عرضها، فإذا انفرجت عن هذا العرض ولا تمنع من يأتيها فهي بين أمرين، إما عاجزة مغلوبة على أمرها مكرهة، وإما فاجرة. وكذلك أنتم أعز ما عند أهل الإسلام دينهم، فإذا انفرجوا عنه وتركوه لأهل البدع وأهل النفاق وأهل الشر وأهل الكفر نهبا بينهم، يحدثون ويزيدون وينقصون ولا أحد يغير، فالناس والله يومئذ بين أمرين، بين عاجز وفاجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ها لا يضرهم من خالفهم وهو الفاجر، ولا من خذلهم وهو العاجز، حتى يأتيهم أمر الله عز وجل وهم على ذلك، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال أيضا عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مسلم، حدثهم عن الأمانة، قال حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه وما في قلبه حبة من خردل من إيمان. يمدحون الرجل أن يقول ما أحسن فلان ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه إيمان وليس من أهل الصلاة، تذهب الأمانة. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني في الدنيا. وأخبر أيضا عن ما هو خير لهم من الصلاة والصدقة، قال إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها الحالقة، وإنما يأتي بالبغض الأهواء هذه والدنيا، إما الدنيا وشهواته وإما الأهواء وشبهاته، هذا الذي يلقي بين الناس البغض. وهذا من مراسيل سعيد، وهي من أجود المراسيل وأصله معروف. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن داء الأمم وهو الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد، ثم البغي، ثم الهرج وهو القتل. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا رواه مسلم في مقدمة صحيحة، يوشك أن تظهر شياطين يجالسونكم في مجالسكم ويفقهونكم في دينكم ويحدثونكم وإنهم لشياطين تمثلوا في صورة إنس. كيف تعرفهم؟ إذا تركوا الحق، إذا أتوا بخلاف القرآن والسنة فهم من شياطين الإنس أو من شياطين الجن تمثلوا للناس. وفي مقدمة مسلم أن عن عبد الله بن عمر قال إن سليمان بن داود عليه السلام أوثق شياطين في البحر، يوشك أن تخرج عن الناس فتقرأ عليهم قرآنا. وقلت لكم إن الآن كفيت الشياطين، تكتب في الأنترنت وينتشر في الآفاق، فالإنسان يحذر يعرف دينه. وقال طاووس تعلم العلم لنفسك فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة. وقال عبد الله بن مسعود، تأملوا هذا الأثر، إنه ستكون أمور مشتبهة فعليكم بالتؤدة إياكم العجلة. قال فإن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر، ما أحسن هديهم وكلامه. إذا اشتبهت عليك الأمور لا تستعجل، العجلة من الشيطان، فلا أن تكون في الخير تابعا خير من أن تكون في الشر رأسا. قال عبد الله، وتقدم معنا هذا الأثر، لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلم يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وما أكثر الرؤوس الجهال في عصرنا. وقال عبد الله بن مبارك، تأمل هذا الأثر، قال: اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. إذا مات الآن المسلم على السنة تقول ما هذا، حظ عظيم له، هذه كرامة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء أهل السنة وظهور البدع. قد أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوف علينا ما قد أضلنا وما قد أصبحنا فيه، فحذرنا وتقدم إلينا فيه بقول أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتتكم فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا. إذا كان هذا كلام عبد الله بن مبارك في المئة الثانية، فما نقول نحن؟ فمن لم يشعر بالغربة فليتفقد طريقه، فإنها هي الأصل. قال ابن مسعود: يأتي على الناس زمان تكون السنة فيه بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، وذلك إذا اتبعوا واقتدوا، إذا ابتدعوا واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم. إما أناس يبتدعون، وإما أناس يقتدون بالملوك والسلاطين في الدنيا وأهل الدنيا. ثم قال عمار بن ياسر: يأتي على الناس زمان خير دينهم دين الأعراض. إما أن يكون مراده عدم التكلف، أو مراده من خرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من هذه الشعاب. قال: ومما ذاك؟ قال: تحدث أهواء وبدع يجفون عنها. قال الأعمش: قال لي شقيق أبو وائل: يا سليمان، ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رعت حمضا، من رآها ظن أنها سمان، فإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة، فإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة. الحمض نوع من النباتات في البادية، إذا أكلته الغنم يحدث فيها انتفاخ، لكنه انتفاخ كاذب، فأنت إذا ظننت قلت ما شاء الله ما هذه الغنم السمان، وهي إنما رعت الحمض. وهذا عن ابن مسعود قال: ما أشبه علماء زمانكم إلا كرجل رعى غنمه الحمض، أو رعت غنمه الحمض، حتى إذا أريحت بطونها وانتفخت أحقاؤها اعتام أفضلها في نفسه، فإذا هي لا تنقي، وما بقي من الدنيا إلا كالشيء شرب صفوه وبقي كدره. فكذلك قال قراء زمانكم وعلماء زمانكم، تظن أنه سمين عندما تسمع ما عندهم من معلومات، وهو لا ينقي، ليس عنده معرفة بالسنان ولا بالآثار، وإنما يتكلم بالساعات الطوال، إنما هو الرأي، وليس عنده حرص على السنة، وخاصة الآن مع هذا التكلف وهذه الكتب وهذه المجلدات، لكن أين الأثر؟ ذكر الحديث الذي تقدم عن عبد الله بن عمرو في الشياطين الذين أوثقهم سليمان في البحر، ثم قال سفيان الثوري: بقيت أمور عظام، يعني سيأتيكم أشياء عظيمة. قال سفيان: يعلمون الناس، يعني هؤلاء الشياطين، فيدخلون في خلال ذلك الأهواء المحدثة، فيحلون لهم الحرام، ويشككونهم في الفضل والصبر والسنة، ويبطلون فضل الزهد في الدنيا، ويأمرونه بالإقبال على طلب الدنيا، وهي رأس كل خطيئة. ثم ذكر الأثر الذي تقدم معنا، أنه سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، أو بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني بما سمعتم خلافه. وكذلك قال سفيان الثوري: بلغنا أنه يأتي على الناس زمان تكثر علماؤهم فلا ينتفعون بعلمهم ولا ينفعهم الله بعلمهم، فخيرهم يومئذ من كان متمسكا بالقرآن وقراءته. وقال سفيان الثوري: وبلغني والله أعلم أنه سيأتي على الناس زمان من طلب العلم فيه صار غريبا في زمانه. وقال دراج أو السمح يقول: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحما، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا، يذهب الشحم كله وهو يدور في الأمصار كله، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها، فلا يجد من يفتيه إلا بالظن أو الرأي. هذا والله زماننا، تجد من يقولك والله هذا أفتى به أبو بكر أو عمر أو عثمان، وهذا أفتى به فلان من الصحابة أو من التابعين، وهذا آية وهذه أثر، يندر، وإنما يقول الظاهر ويبدو لي وهذا الذي يظهر وهكذا. قال سحنون يقول محمد بن مضاح: قبل 50 سنة سمعته منه، يقول في الحديث الذي جاء أن هذا حديث دراج، قال سحنون: إني أظن أن في ذلك الزمان طلبت أهل السنة في ذلك الزمان، فكانوا كالكوكب المضيء في ليلة مظلمة، الله المستعان، يقول 31 و200 سحنون، فما أظنكم بنا؟ قال ابن وضاح: فإذا طلبت الشيء الخالص ليس تجده، وإذا كان مختلطا فهو الكامل. قال ابن وضاح غير مرة: كتاب الله قد بدل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيرت، ودماء قد سفكت، وكراء قد سبيت وحدود قد عطلت، وترأس أهل الباطل وتكلم في الدين من ليس من أهل الدين، وخاف البريء وأمن النطيف النطيف عن المتهم، وحكم في أمر المسلمين وسود فيهم من هو مسخوط فيهم. ثم ذكر حديث أنس الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله في الأرض. وقال سمرة بن جندب لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم. يعني الصحابة بما عندهم من العلم والوحي يقولون سيأتي أمور عظام عظام لم تكن تخطر على بالكم، نسأل الله العافية والسلام، لا يعرفها إلا من نور الله وبصيرته. قال ابن وضاح وأنا أقول لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام في المحاريب أو حتى تنصب الأوثان في المحاريب، وهذا حصل الآن كثير من بلاد المسلمين، كل قبر في محرابه ضريح أو في المسجد ضريح أو قبر يعبد من دون الله هذه الأصنام. وقال علي بن أبي طالب لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على 74 ملة كلها في الهاوية وواحدة هي الناجية. وهذا حديث الافتراق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، أي موعودة بالنار إلا واحدة. فلما سئل عنها قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، سمى الناجية ولم يسمي الهالكة. ومن الفرق التي في عصرنا والفرق الماضية كلها من الفرق الهالكة، من لم يكن على ما كان عليه وأصحابه فهو من هذا الفرق. وذكر أنه لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان وحتى يكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وهذا كله ثابت. ثم ذكر أثر عن حذيفة أنه قال اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، العرب ما يعرفون التكلف كما تعرف الأعاجم والتمطيط والغناء والتمويج والرفع والخفض، لا يقرؤون القرآن على السليقة بأصوات حسنة جميلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني في حلقة، فقراءتهم لا تمل لكن ليس فيها تكلف. اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق، فإنه سيجيء قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. وهذا والله في زماننا، حتى قال بعض العلماء مثل الشيخ حمود التويجري في أشراط الساعة وغيره يقول إني إذا فتحت بعض الإذاعات لا أدري هل هو يغني أو يقرأ، حتى أستمع قليلا وأنظر في ماذا يكون عليه أمره، اشتبه علينا الغناء بالقراءة من التطريب والصياح وغير ذلك، ثم لبس على شباب المسلمين فقلدوهم، وهذا من البدع المحدث. لا تتكلف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما كانت قراءتهم سمحة، لا يعرفون هذا الذي أحدث. ثم ذكر عن عبد الرحمن السلمي قال إن أخذنا القرآن عن قوم فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العلم، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وإنه سيرث هذا القرآن قوم بعدنا يشربونه كشربهم الماء لا يجاوز تراقيهم بل لا يجاوزها هنا، وضع يده تحت حنكه. وقال أنس ابن مالك سيقرأ القوم رجال لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال حسن يأتي على الناس زمان يتخذون القرآن مزامير. وكذلك ابن سيرين وهو قرين الحسن تقدم عنه في أول كتاب أنه سئل عن أصوات القرآن يعني قراءته بالألحان فقال محدث بدعة محدثة، وهي الآن بلغ بهم الأمر أن يقرأوا القرآن على ألحان الغناء، وهذا معروف منذ القدم، لكن الآن تطور أصبح الشباب يقرأون القرآن على اللحن ويمد هكذا ويخفض هكذا، سبحان الله كأن الله أنزل القرآن حتى نعمل به هكذا. وقال ابن مسعود إن قوما يقرؤون عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، الترقوة العظمين التي تحت الرقبة. فالقرآن إنما هو صوت فقط لكنه لا ينزل لا يصل للترقوة فضلا عن أن يصل إلى القلب، إنما هو في الحنجرة فقط. وهذا هو أكثر كثير من حال الناس الآن الذين فتنوا بهذا التطريب وهذا التصويت، تجد مخالف القرآن في كل آية إلا ما رحم الله، لكنه فتن بهذا التطريب. حتى بعض القراء المشاهير تجد حتى السنة في ظاهر ليس ظاهر عليه فضلا عن غيره من السنة، تجد يحلق لحيته ويطيل ثوبه ويأكل المال بالقرآن وأشياء عظائم ويحيي الموالد والمآتم والبدع، كل هذا باسم القرآن، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر الحديث الذي في أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر منافق أمتي قراؤها. وقال الحسن إن من شرار الناس قوما قرأوا هذا القرآن لا يعملون بسنته، ثم قال ابن مسعود: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس؟ في رواية قال: يفصح عليها الأعجمي ويسلم فيها الكافر، إذا غير منها شيء قيل غيرت السنة. أسأل الله العافية والسلام، أمر شديد. إذا أنكر شيء قالوا: كيف تنكر؟ هذا صحيح، هذا سنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ تأملوا، قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم. فرق بين القراء والفقهاء. الفقيه الذي يفقه، يعرف مراد الله، يعرف مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يتبع الأثر. والقراء هم الذين يقرؤون، مثل طلبة الكليات وخريجيها ومدرسين، بعض المدرسين فيها، ومثل الذين يعتمدون على الكتب ولا يعلم العلم على وجهه. إذا كثر هذا هؤلاء القراء خرجت من عندهم الفتن والبدع. قال: وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم. يكثر أهل المناصب وأهل الولايات، لكن أهل الأمانة والخوف من الله قليل. والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، طلب الفقه لكن لغير الدين. ثم ذكر آثارا حسنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه واجب. وأعظم المعروف السنة، ومن أعظم المنكر البدعة، كما أن أعظم المعروف التوحيد، وأعظم المنكر الشرك، ثم يلي ذلك الطاعة والمعصية. وذكروا عند معاوية شيئا تكلموا فيه الأحنف بن قيس ساكت، فقال معاوية: يا أبا بحر، ما لك لا تتكلم؟ قال: أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. قال الحسن: إنما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤمن يرتجى وجاهل يعلم، ولم يكن في من يشهر سيفه. وقال عبد الله مسعود: سأله رجل قال: أهلكت إن لم آمر بالمعروف ولم أنهى عن المنكر؟ قال عبد الله: هلكت إن لم يعرف قلبك، إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. يعني إذا وصل القلب إلى أنه لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر هلك، أصبح كالكوزي مجخيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أيضا آثارا عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من أمر بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف. وعن ابن مسعود أن الخطيئة تعمل في الأرض فيعملون بها ومعهم الرجل فلا تصيبه، وتصيب الرجل البعيد، لأن هذا ينكرها ولا يهواها الذي عندهم، لكن لا يجالسهم. والآخر تبلغه وهو في آخر الدنيا فلا ينكرها ويهواها فيكون مثلهم. وأيضا ذكر عن الحسن أنه قال: لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. قيل: كيف ذلك؟ قال: يعرضها للبلاء ما لا تطيق. وذكر آثار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثرين وثلاثة، وختم الكتاب. فهذا أيها الأخوة كتاب عظيم، كتاب ابن وضاح وأمثاله من الكتب التي جمعت الآثار، كتاب عظيم يبين أن من أعظم الجهاد في سبيل الله وأعظم العلم أن نعرف السنن وندعو إليها، ونعرف البدع والمحدثات صغيرها وكبيرها وننهى عنها، ونجاهد في سبيل الله حتى يبقى الدين صافيا. هذا ابتلانا الله، كل قرن ابتلى العدول منه بهذا الأمر، أن ينفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن يجاهدوا في ذلك حق الجهاد. وهؤلاء هم صفوة الله من الخلق، نسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يعين على نشر السنن وإماتة البدع، وأن يعين على إحسان عبادته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لو أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن العبادة إذا أحسنت ولو كانت قليلة نفعت صاحبها، ولو كثرت العبادة وهي على غير السنة أو ليس فيها إخلاص لم تنفع صاحبها. فالله الله بذلك. وليعلم الإنسان أنه في وقت غربة، وأنه سيكثر عليه الأذى ويكثر عليه الكلام، لكن ليصبر. روي أن موسى عليه السلام قال: يا ربي إني أسألك ألا يسبني الناس ولا يشتموني. فقال: يا موسى، هذا أمر لم أجعله لنفسي، ها أنا ذا أخلقهم وأرزقهم وأعافيهم ويسبوني ويشتموني، يقولون يد الله مغلولة، ويقولون اتخذ الله الصاحبة والولد. فإذا كان الله لم يجعل هذا لنفسه، كما في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله سبحانه وتعالى، يخلقهم ويرزقهم وهم في قبضته وينسبون له الصاحبة والولد. وكذلك الأنبياء لم يسلموا من الناس، قص الله علينا في كتاب أمر عظيم، قالوا عنهم أنهم، عن أحدهم أنه كذاب وأنه مجنون وأنه شاعر وأنه كاهن وأشياء عظيمة، لكنهم صبروا في ذات الله أيام قلائل حتى أتاهم أمر الله. فهكذا من بعدهم من أتباعهم ومن يحبهم ويهتدي بهديهم ينشر دين الله ويبث حكمة الله، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله وبرئت ذمته. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، عليك بيان الهدى حتى يتبين الحق من الباطل والسنة من البدعة. ثم بعد ذلك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لا تنظر في النتائج تعتمد عليها وتقول والله، لأنك إذا نظرت في النتائج ستغير طريقك، تحبط وتغير طريقك، لا تنظر في النتائج، انظر في طريقك وفي نيتك فقط، في الإخلاص والمتابعة. ثم لو تلقى الله ما تبعك أحد وما سمع منك أحد، فأنت عند الله ما ينقص هذا من قدرك. الأنبياء، يأتي النبي وليس معه أحد، والنبي معه الرجل والرجلين. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، يقول الله في سورة العنكبوت فآمن له لوط ابن أخي. نوح عليه السلام ما كذا 1000 سنة إلا 50 عاما، فيقول الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. هذا أمر بيد الله ليس بيد البشر، ولذلك نهى الله نبيه أن قال فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، وقال لعلك تارك بعض ما يوحى إليك. بعض الناس يمكن من ضيق صدره يترك بعض الحق، الله عاتب نبيه على ذلك، قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 449-37-55، صندوق البريد 15-69-14، الرمز البريدي 11-788. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.